الكنى، هل في القرآن كنى؟ لم يكن في القرآن إلا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب. طيب لماذا؟ قال لأن اسمه عبد العزة والعزة صنم، فلا يصلح أن نذكر اسمه في القرآن وهو صنم، ولذلك أتى بكنيته، ولأنه مشهور بكنيته.